هذه المسألة التي أقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. أولا أشار إلى عظم قدر القراءة في الصلاة، وأن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي القراءة في الصلاة، والمقصود قراءة سورة الفاتحة، فسماها صلاة لأنها هي أحد أركان الصلاة العظيمة،